بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل في نواقض الوضوء والأسباب: النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، شرعنا يوم أمس في قول الناظم المؤلف رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء أحداث وأسباب، وذكرنا الحدث ومعناه وأنواعه التي عددها، وانتقلنا بعد ذلك أو نأخذ اليوم الكلام عن الأسباب. قبل ذلك نذكر حكم سلس البول أو حكم السلس، لأن قلنا الناقض الحدث الخارج المعتاد من المخرج المعتاد وحال العادة، فحال العادة خرجنا منها حالة غير العادة، وهو من كان يخرج منه شيء من البول أو الغائط أو الريح أو المذي أو الودي لا على العادة. طيب، ناقض آخر لم نشر إليه ينقض الوضوء ولم يذكره المؤلف، ألا وهو خروج المني من غير لذة من غير دفق، خروج المني لا من دفق، لأن خروج المني مما يوجب الغسل بشروط، فإذا خرج لا بتلك الشروط كان ناقضا للوضوء وموجبا للوضوء لا موجبا للغسل، كمن لدغته عقرب عافانا الله وإياكم أو حية فخرج منه مني، كمن بات في شدة البرد فخرج منه مني، كمن حمل شيئا ثقيلا فخرج منه المني، فخروج المني لا بلذة معتادة لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. وبالتالي ليس في حال هذا، وبالتالي لا يوجب الغسل ويوجب الوضوء. ممكن في حال يوجب الغسل. خروج المني حال العادة يوجب الغسل. ففي حال غير العادة يوجب على الصحيح وفيك. فإذا خروج على حال على غير العادة هذه الخمس ما الحكم فيها؟ يسمى سلس البول، وصاحبه يقال هو السلس، فالسلس الشخص، والسلس يضاف إلى الخارج، سلس البول، سلس الغائط، سلس الريح، سلس المذي، سلس أو المذي، سلس الودي أو الودي. هذه الخمس قيست على الاستحاضة، على الاستحاضة. فالنص ورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حكم المستحاضة. من هي المستحاضة؟ التي يخرج منها دم غير حيض ولا نفاس. المستحاضة هو خروج دم غير الحيض ولا النفاس، يعني المرأة قد تأتي عادتها وتطهر أو قبل عادتها وبسبب مرض أو عرق يتقطع أو شيء من ذلك يصير الدم يسير عليها فلا يتوقف، هذا يقال فيها مستحاضة. قالت المرأة: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك دم عرق، أو إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فداء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي عنك الدم وصلي. وجاءت المرأة وقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر. فقال استذفري. قالت وماذا أستذفر؟ قالت استذفري. قالت وماذا أستذفر؟ فاستحي أن يبين لها وكانت إلى جانبها عائشة. قالت لا سبحان الله استذفري. تتبع الدم أي بالقطن. قالت يا رسول الله إنه يثج ثجا يعني يأخذ بقوة يسيل. فهذا هو الأصل في هذه المسألة. فكان بعض النسوة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ممن اشتهرن بالاستحاضة منهن فاطمة بنت أبي حبيش وزينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وأم حبيبة وكذلك وكذلك خامسة ممن اشتهرنا بالاستحاضة وذكر غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة. فماذا تفعل المستحاضة التي لا يتوقف معها الدم؟ تميز الحاد انتها تتبع عادتها أو التمييز. ما زاد على ذلك تغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة. فإن أتعبها ذلك فإن استطعت أن تؤخر الظهر وتقدم العصر فتتوضأ تصلي، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء فتتوضأ تصلي، وتصلي نفسك تفعل. فجاء بعد عند هذا حكم السلس صاحب سلسبه من يسيل معه البول لا يتوقف، أو عنده الغازات لا تتوقف، أو بسبب مرض لا يقف الغائط، أو المذي أو الودي أو المليء أيضا. فما حكمه؟ هذا يقال فيه سلس، في له سلس له سلس. طيب كيف نحكم عليه بأنه صاحب سلس؟ هل العبرة بطول أيامه أو العبرة باليوم نفسه أو العبرة بالصلاة نفسها؟ يعني كان الذي يأتي يصلي يتوضأ ويجي يصلي يخرج الريح يتوضأ، يزيد يصلي يخرج الريح أي راح يتوضأ، يزيد يعام ويزيد ممكن 6-7 مرات. وكذلك يحدث لمن به بول أو لمن واضح. فيقال فيه في حكمه سلس إذا غلب ذلك على يومه، كان الغالب عليه في يومه أو في صلاته يقال له ذلك، وهذا يعرفه بالعادة. قد تأتي هذه العادة وتنقطع، فمتى غلبت عليه يقال في حكمه ذلك. طيب هذا السلس، هذا السلس لو أربعة أحوال. إما أن يلازمه فلا ينقطع ولا يفارقه، ماذا يسمي الفقهاء؟ المستنكح، لأن النكاح بمعنى الجمع، نكاح بمعنى جمع اجتماع، نكاحة الأبصان اجتمع، هذا يسمى المستنكح. هذا ما الفائدة من الوضوء؟ يتوضأ يصلي، هذا يتوضأ يصلي، لا يجب عليه تجديد إعادة الوضوء ولا يستحب. إذا جاءت صلاة توضأ وصلى، واضح؟ لا إيجابا ولا استحبابا. لا هل يجدد الوضوء لكل صلاة؟ نعم. هم يقولون المستنكح لا فائدة من وضوء، يعني يتوضأ ثم يصلي كل الصلوات به، لكن الأظهر الله أن يتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. هذا الأصل عند دخول الوقت إذا جاء للصلاة، هذا الأصل، لأن الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. عام الفتح توضأ وصلى بصلاة كلها بوضوء واحد، فسألوه قال أراد أن لا يحرج أمته، فالوضوء واحد يكفي، لكن أصل الوضوء لكل صلاة، إذن لا يفرق. الحكم الثاني الذي يغلب عليه، السلس، الذي يغلب عليه السلس فتكون ملازمته أكثر، ملازمته ماذا أكثر، هذا يستحب له الوضوء لكل صلاة، يستحب له الوضوء لكل صلاة. الحالة الثالث أن يكون مفارقا له في أغلب الأحوال، هذا يجب عليه أن يتوضأ، إذا خرج منه وجب أن يتوضأ. الحالة الرابعة أن يستوي الأمران، الملازمة والمفارقة، فقيل باستحباب الوضوء والمشهور وجوبه، لكن إذا علم أنه إذا تأخر توقف عنه هذا السلس فإنه يؤخر. بعض الناس يعني يصيب هذا السلس مثلا بعد الأكل مثلا، أو إذا دخل الخلاء مثلا، فإذا علم أنه يتأخر 10 دقائق ربع ساعة 20 دقيقة فلا حرج فيه يؤخر. واضح؟ طيب، هذا في الخروج المعتاد. أما إذا كان الخارج غير معتاد فكما ذكرنا المشهور أنه لا وضوء عليه، إلا إذا كان الخارج غير المعتاد قد خرج معه شيء من المعتاد. كل معي كل معي كل معي، خليك معي خليك، خلوا معنا، انتهينا من هذه. ها طيب، قال والأسباب، الأسباب جمع السبب، والسبب هو الذي يوصل إلى الشيء، الحبل يسمى سبب، والطريق سبب، والسلم ها كما قال جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغلب. ثم اتبع سببا، ها فليبلغ الأسباب، أسباب السماوات فليطلع إلى موسى، فالسبب ما يوصل إلى الشيء، هذه الأسباب توصل إلى الحدث، ها توصل إلى الحدث. قال والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو وبباطن الأصابع. هذه تلخص في ثلاثة، في ثلاثة: زوال العقل واللمس بلذة، إن وجد لذة أو قصدها، ومس الذكر بباطن الكف أو باطن الأصابع أو جانبه، وعلى ما يأتي تفصيله. ثلاثة. في زوال العقل تأتي الأربعة: النوم الثقيل والسكر والإغماء والجنون، وفي اللمس يأتي ما سيذكر، وبالنسبة لمس الذكر سيأتي ما يذكر. قال والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون. المذهب أن النوم الثقيل نأتي هذه الأسباب الأربعة. طيب، السبب الأول إذن هو زوال العقل، تغطيته يقع بالأربع: النوم، الإغماء، السكر، الجنون. نأتي إلى النوم، ماذا قال؟ النوم الثقيل، النوم الثقيل. مشهور المذهب أن النوم الثقيل ناقض للوضوء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. واضح؟ طيب، لماذا قال المالكية النوم الثقيل؟ قالوا لأن جاء في الأحاديث عن الصحابة أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتظرون العشاء فينامون و حتى تخفق رؤوسهم. إذا هذا نوم خفيف، ثم يقومون يصلون، يعني لا يتوضؤون. إذا كانوا لا يتوضؤون بمعنى أن ذاك النوم خفيف، المشهور في المذهب أن النوم الثقيل ناقض للوضوء، النوم الخفيف ليس ناقضا، لكن يقولون النوم على أربعة أقسام: ثقيل طويل فيجب أن تنقض تعيد الوضوء ناقض، ثقيل طويل، وثقيل قصير المشهور أيضا ناقض للوضوء، وهو الذي اختاره المؤلف، قال النوم الثقيل ما فصل بين قصير ولا طويل، والنوم الخفيف الطويل يستحب منه الوضوء، والنوم الخفيف القصير فليس ناقضا، وليس ناقضا، واضح؟ طيب، لا ينقض الوضوء، هذا هو مشهور المذهب بناء على الحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. ها؟ قال ولا ننزع أن لا ننزع خفافنا إلا من نوم أو بول أو غائط، لكن من جنابة، فعد النوم ناقضا، وهذا الأظهر والله أعلم أن النوم ينقض الوضوء، وقيده المالكية بالثقيل. ما هو الثقيل؟ الثقيل هو الذي يذهب عقله وتنام عيناه فلا يحس بما حوله، إن كان جالسا سقط رأسه ولم يرفعه، سال لعابه فلم ينتبه، كان بيده شيء سقط ولم ينتبه، مالت يده ولم ينتبه، فتح فاه وسقطت شفته، خرج لسانه ولا ينتبه، إن كان به زكام سال مخاطه ولم ينتبه، يعني لا ينتبه إلى ما حوله، هذا نوم ثقيل. كان محتبيا فزالت حوبته حبوته عفوا ولم ينتبه، حبوة هذا أن يضم رجليه هكذا ولا يشبك أو قاعده، وبعدين تلقاه في على حالة يرثى لها طايح على اليمين على اليسار ولا خلفه ولا رجله معوجة وانفكت حبوته وما جابش خبر، فهذا نوم ثقيل، هذا نوم ثقيل، هذا يعد ناقض الوضوء. طيب إذا كانت الحبوة ليس باليد كما هو مشهور عند العرب، موجود هذا تباع في الحجاز، يباع قماش مربوط أو كسبت ك ك ك ك كالحزام تربطه تدخله تبيه ظهرك ورجلك وتحط ما تطيحنا يمين يسار، ممكن يرقد هذه الحبوة هذه ما تفتحش حتى ولا، فإذا زال ولا يحس بما حوله هذا يقال النوم، فهو ناقض للوضوء. ومن العلماء من يعتبر الزمن، ومن العلماء من يعتبر الهيئة، ها هذه أخوان في المذهب وخارج المذهب، منهم من يعتبر الهيئة، إذا كانت هيئة ممكنة من الأرض لا يخرج منه الريح غالبا لا ينقض الوضوء، مثل الذي ينام وهو قاعد ومستند متمكن الأرض، لا الذي ينام قائم أو راكع أو ساجد أو مضطجع، وإن كان يفصلون فيها، فهناك من يعتبر الهيئة، فالمشهور من المذهب النوم الثقيل ناقض للوضوء، ودليله هو ما ذكرنا، الدليل هو ما ذكرنا، زوال العقل بالنوم أو الإغماء، الإغماء مرض، مرض يصيب الإنسان في مسامه، في مسامه فيذهب عقله، الإغماء لا فرق بين القليل والكثير، لماذا؟ لأنه سبب لخروج لخروج الحدث ولا يشعر، لأنه زال عقله، زال عقله، وهل يستحب الاغتسال منه؟ قيل بذلك وهو الأفضل، وقد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في مرض موته كان قال يعني أفرغ علي من سبع كرب لم تفتح أوكيتهن، فيفرغ عليه ثم يريد أن يقوم فيغمى عليه ثم يعود يقول أفرغ علي الحديث، هذا الإغماء. قال والسكر، السكر هو ما يصيب الإنسان مما يزيد عقله، وهذا السكر مما يصيب عقله، المقصود به الطافح الذي لا يعي ما حوله، بخلاف ما الذي يميز، بخلاف الذي يميز. المقصود الذي ذهب عقله هذا الذي يجب عليه، بخلاف النشوان فلا وضوء عليه لأنه يميز فعله. وهل إذا سكر بحرام أو حلال أو بالحرام فقط؟ أما السكر بالحرام فهذا يوجب الوضوء، وبالحلال كذلك لأنه يزول عقله، لأنه يزول عقله والسكر. والجنون والجنون وهو في حكم السكر، وكذلك سواء قل أو كثرة فهذا أيضا يعد ناقضا للوضوء. نعم، وهذه لا توجب غسلا وإنما توجب الوضوء. نعم. سكر بالحالات يقصد الدواء في حالة العلاج. هذا البنك يكون يخسر الملحن وتعطف. اللبن كاللبن والدواء أيضا، لكن غالب المثال الذي يقول القديم يقول اللبن. اللبن ما فيه دواء. نعم. أصلاً لا تبعد الدواء. يدور في اللبن. كذلك النبيذ كان اللي ما يتباش. النبيذ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ وهو نقيع التمر في الماء أو العنب في الماء، ولكن ما يخليش يمر عليه أيام بزاف. ها؟ كانوا قديماً كيفاش يديروا العصير تاعنا هذا؟ كيفاش يديروا قديماً؟ ينقعون الثمرة في الماء، يجيب الماء يحط فيه التمر ويغطيه يخليه يتنقع، أو الزبيب أو شيء من الفاكهة يتنقع يطلق فيه الحلاوة تاعه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل يشرب ذاك اليوم واليوم اللي بعد وما يزيدش، إذا زاد اليوم الثالث ما يفوتش العصر، لأنه بعد ذلك يولي يتخمر، يعني يتخمر. واضح؟ هذا هو المقصود. شيخ قولكم الجنون هو في حكم السكر أو في حكم الحمى؟ السكر كالسكر الحقبية يعني متقاربة كلها. لا يفرق السكر قليلا وكثيرا والجنون قليلا والإغناء قليلا وكثيرا، والسكر بالضبط للقلب. هذه كلها تدخل تحت ماذا؟ تحت زوال العقل، زوال العقل. طيب إذا رأسه تعمر بالغم والهم وغفل، ها؟ وغفل حتى أنه رايح للدار يقرحه راح تيبانس على الله من قوة الغم والهم، تصرح تحدث، ها؟ تحدث أحيانا باش تركب السيارة أو تجيب الحافلة، باش تركب الحافلة تجيب الحدود تركب الحافلة لتدي 50 أو أحيانا يركب الإنسان غم وهم تحدث له غفلة، هل يعد ناقض الوضوء؟ ها؟ لا وضوء، لا وضوء في هذا المشهور، ليس المقصود هو هذا، هذا ليس فيه وضوء المشهور. إذا هذا الناقض الأول وهو زوال العقل. الثاني ما يتعلق باللمس والمس والمباشرة والجس أو القبلة، هذا التركول بصلاح. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.